الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده على ما أولانا من النعم، وأشكره على ما أعطى وقسم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من الألم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد العرب والعجم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم، وعلى آله وأصحابه، وعلى من سار على نهجه إلى يوم يبعثون. أما بعد، معاشر الأحبة، فضيلة حفظ القرآن الكريم من أعظم وأجل الفضائل، لا لشيء أيها الأحبة إلا لأن الله عز وجل قد أثنى على من يحفظ كتاب الله سبحانه عز وجل. يقول الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. صدق الله العظيم. بل إن الله سبحانه عز وجل قد يسر حفظ القرآن الكريم لمن أراد أن يحفظ كتاب الله سبحانه عز وجل. هو كلام الله، القرآن المنزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أفضل ما تعبد به. إذا كنت تحفظ كتاب الله أو تحفظ شيئا منه، فأنت بأعظم أو في أعظم المنازل. جاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة، والحديث رواه الإمام مسلم، يقول الله عز وجل: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. يقول الإمام النووي يفسر هذا الحديث القدسي، يقول: إنما أراد الله سبحانه عز وجل حفظ كتابه عندما حفظ في الصدور، فلا يعتريه الزوال ولا النقص ولا النسيان، بل هو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أو يرفعه الله عز وجل من الصدور. ولذلك أيها الأحبة، يسر الله سبحانه عز وجل حفظ القرآن الكريم، فيقول الله سبحانه عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله سبحانه عز وجل يسر حفظ القرآن الكريم، وهنا إشارة لطيفة ينبغي أن نقف عندها، ذكرها علماء التفسير، وهي: من أراد حفظ القرآن الكريم أو حفظ جزء من أجزاء القرآن الكريم، فإن الله سبحانه عز وجل يعينه على ذلك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه حقيقة حفظ القرآن الكريم، كلما حفظ في الصدور كان ذلك مدعاة إلى حفظه، والله سبحانه عز وجل قد تولى حفظه بنفسه. أيها الأحبة المؤمنون، لماذا حفظ القرآن الكريم؟ وقبل أن أذكر لك هذه الفضائل والخصائص، اسأل نفسك أخي المسلم، أختي المسلمة، في هذا الموقف والمشهد العظيم، هل أقبلت على القرآن يوما، أو هل فكرت أن تحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل؟ لعلك لم تستمع إلى الفضائل التي وردت في حفظ القرآن الكريم وما أجلها وما أعلاها. لو أنك تأملت في هذه الآثار ووقفت عندها مليا، لما ترددت لحظة في أن تقبل من الآن وفور خروجك من هذا المسجد على كتاب الله سبحانه عز وجل بكل ما أوتيت من قوة. لن تضيع لحظة واحدة في سبيل ذلك إذا استمعت إلى هذا الأجر والثواب الذي ينتظره. من خصائص حفظ القرآن الكريم أيها الأحبة، هو أننا في حفظنا لكتاب الله عز وجل نتأسى بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسوة الحسنة، فقد كان يتدارس القرآن مع جبريل في كل سنة مرة، يعارضه ويعرض عليه القرآن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان العام الذي قبض راجعه أو تدارس معه القرآن مرتان. ثم في حفظ القرآن الكريم أسوة بالسلف الصالح، نعم، سلفنا الصالح كانوا يقبلون على القرآن الكريم حفظا. فتش عن سيرة أي عالم من علماء المسلمين واقتفي أثره وابحث عن ترجمته، تجده في بداية الترجمة كان حافظا لكتاب الله عز وجل. ولذلك يقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه قال: كان علماء السلف لا يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا الفقه إلا لمن حفظ كتاب الله عز وجل. إذا لم يجدك تحفظ كتاب الله عز وجل يمتنع عن تعليمك. هذا كلام الإمام النووي. ثم أيها الأحبة، الله عز وجل من معجزات القرآن الكريم أنه يسر حفظه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول الإمام الماوردي يعلق عن هذه الآية، يقول: الإعجاز السادس عشر من إعجاز القرآن الكريم أن الله عز وجل يسر حفظه لجميع الناس إلا من أبى. بل إن الله سبحانه عز وجل يسر حفظ القرآن الكريم للأعجمي الأبكم وللقبطي الألكن حتى صارت تحفظه العجوز، وصارت النساء يقبلن على كتاب الله سبحانه عز وجل حفظا ومدارسة، وحتى الأطفال في بداية سنهم وقبل أن يصلوا إلى العاشرة تجد كثيرا منهم يحفظ كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب. أيها الأحبة، حفظ كتاب الله كما يقول العلامة ابن خلدون رحمه الله عز وجل، يقول: حفظ كتاب الله شعار هذه الأمة. ما دام كتاب الله عز وجل محفوظا في الصدور فهذا شعار المسلمين وخصيصة لهم كما قال العلامة ابن الجزري. حتى قال بعض المستشرقين: لا يمكن لنا أن ننتصر على المسلمين ما دام القرآن جاثما أو كائنا في صدورهم. إذا أردنا أن ننتصر عليهم لا بد لنا أن نمسح القرآن من صدورهم. أيها الأحبة، تعالوا معي يرحمكم الله لأذكر لكم شيئا من فضائل حفظ القرآن الكريم في الدنيا وفي الآخرة. ولنبدأ مع الأجر الدنيوي. حافظ القرآن الكريم كيف كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدم على غيره. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحض الصحابة على حفظ كتاب الله عز وجل، وما ترك من سبيل ولا طريق إلا دفع إليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يعقد الراية في الجيش يعقدها لأحفظ الناس كتاب الله عز وجل. وإذا دفع أو أمر بسرية، أمير السرية الذي يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم على السرية هو أحفظ الناس لكتاب الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الإمامة عندما كان يوصي بإمامة الناس: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأكثر من ذلك أيها الأحبة، عندما يموت الرجل من الصحابة أو يموت بعض صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أكثرهم حفظا لكتاب الله عز وجل فيقدمه في اللحظ كما جرى في غزوة أحد. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يزوج بعض الصحابة على ما عندهم من حفظا لكتاب الله عز وجل. هذا أجر دنيوي عظيم أيها الأحبة وفضيلة من الفضائل. فحافظ كتاب الله هو إمام الناس لا يتقدم غيره. والميزة الثانية في الدنيا أن الحافظ لكتاب الله عز وجل هو صاحب المشورة مقدم على غيره. قال ابن عباس: حبر هذه الأمة كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما يقدم على مشورة. هذا كلام ابن عباس. لا يستشير إلا الحفظة من كتاب الله عز وجل، لا يقدم عليهم غيرهم. ثم إن الحافظ لكتاب الله عز وجل أيها الأحبة قد ميز عن الناس جميعا بما في صدره من كلام الله سبحانه عز وجل وبما يبتغي به الأجر والمثوبة عند الله سبحانه عز وجل إن كان مخلصا في حفظه لكتاب الله سبحانه عز وجل. أيها الأحبة، هذا أجر دنيوي وهو غيظ من خير. فتعالوا معي أيها الأحبة إلى الأجر الأخروي الذي ينتظر المقبل على كتاب الله سبحانه عز وجل حفظا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقال لصاحب القرآن كما قال العلامة ابن الحجر الهيثمي قال هذا الحديث هو مخصوص للحفاظ أو لمن يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب وليس لمن يقرأه في المصحف، إنما الذي يحفظه عن ظهر قلب. يقول العلامة الحافظ قد اختصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث. فحافظ القرآن الكريم غدا يوم القيامة يختصه الله سبحانه عز وجل ويرتقي في المنازل. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا عن منزلة المنزلة الحافظ لكتاب الله عز وجل، قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن يتعاهده وهو عليه شاق، فله أجران. كيف لك أن لا تبتغي هذا الأجر أيها الحبيب؟ هذا الذي يحفظ القرآن الكريم مع السفرة مع الكرام مع الملائكة أقرب الناس إلى الله عز وجل، وهذا الذي يحاول أن يحفظ كتاب الله عز وجل ويجد صعوبة ومشقة فله أجران، يحتسب الأجر عند الله سبحانه عز وجل. ثم أيها الأحبة، إن هذا القرآن بحفظه الله عز وجل يرفع منزلة صاحبه، بل تكون من أهل الله وخاصته، كما رغب في ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة يوما قال لهم إن لله أهلين أو من عباد الله أهلين، قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن أهل الله وخاصته. ألا تريد أن تكون من أهل الله؟ إذا كنت أهلا في الدنيا لصاحب فضل فينعم عليك بالعطاء والكرم والإحسان، فكيف بك إذا كنت من أهل الله سبحانه عز وجل؟ فأي عطاء وفضل وإحسان ينتظر؟ أيها الأحبة، ما دمت تحفظ وتقبل على القرآن الكريم فإن الله يرفع من منزلتك. هذا نافع بن حارث كان له مولى يقال له ابن أبزة، عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي، مولى من الموالي، عبد من العبيد. فجاء نافع بن الحارث الذي ولاه عمر بن الخطاب إمرة مكة، جاء قادما إلى المدينة فوجده أمير المؤمنين عمر بعسفان، عسفان مكان ما بين مكة والمدينة، فقال يا نافع ما الذي أتى بك وكيف تركت مكة والوادي؟ فقال يا أمير المؤمنين قد خلفت عليهم عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي وهو مولى من موالي. قال يا نافع أتولي على المسلمين مولى عبد؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عز وجل عالم بالفرائض. فسكت قليلا عمر ثم قال لقد صدق نبيكم إذ قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم اجعلنا ممن يقبل على القرآن، اللهم اجعلنا ممن لا يهجر القرآن. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، فرج كروبنا، استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.